وقال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه وجعله في عليين: أجمع أهل السنة والجماعة على استحالة رؤية الله عز وجل في الدنيا. لا يمكن أن يرى في الدنيا أبدا، وإنما يرى في الدار الآخرة، كما حدثتكم قبل ذلك عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. المقصود أننا من عقيدتنا أننا نؤمن بالغيب. فهؤلاء أنكروا عذاب القبر لأنهم قاسوا الأمور بعقولهم، وهذا منهج المعتزلة، فرقة ضالة من الفرق النارية. أنكروا عذاب القبر لأنهم قاسوا الغيبيات وأقحموا عقولهم في الدين. أما نحن فنقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تقحم عقلك في الغيبيات، لا تقل أريد أن أرى، أريد أن أطلع، وإذا أخفي هذا الشيء عني فأنا لا أؤمن به. هذه عقيدة الضلال. طيب، ولماذا أخفى الله عز وجل عنا عذاب القبر ونعيمه؟ لماذا؟ هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تفتن في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لو أن رجلا رأى ميتا يعذب في قبره ما استطاع أن يمشي في جنازة بعد ذلك أبدا. لو أنك رأيته وهو يضرب ويصرخ في قبره أو وهو يسأل ما استطعت أن تغسله بعد ذلك البت أبدا. ويضاف إلى ذلك أننا لو رأينا ذلك رأي عين ما رأينا رجلا عصيا واحدا. يعني لو أن رجلا من الذين كفروا بالله دفن، ومررت أنت ونظرت إليه وهو يعذب في نار جهنم، ماذا ستصنع؟ هل ستعود إلى المعصية؟ أبدا، خلاص تبت إليك يا رب. لكن الله أخفى عنك ذلك لأنك ابتليت في هذه الحياة الدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء، اختبار. وأعطاك الله عز وجل العقل والتمييز والاختيار والمشيئة، خلاص، وأرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وأقام عليك الحجة وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر. فماذا تريد بعد ذلك؟ تريد أن ترى أمور الآخرة رأي عين. منذ سنوات أتوا بصورة شاب وقالوا: هذا الشاب الذي استخرج من قبره بعد أن دفن بساعات وآثار الضرب وآثار الحريق تبدو على جسده، لأنه كان لا يصلي وكان يسمع الغناء. طيب، بعد قليل سيصورون النار والسلاسل والأغلال ويقولون: هذه صورة من النار، أو يصورون النار، أي نار يصورونها من خلال الفيديو وما شابه ذلك، ويقولون: هذا بث مباشر. بعد قليل خلاص. هذا لا يمكن يا إخوة. لماذا؟ لأن هذه الأمور من الغيبيات. عذاب القبر هكذا، رجل ضرب وسالت منه الدماء، هذا عذاب القبر؟ عجيب جدا. ولكنهم يتلاعبون بعقائد المسلمين. فإيمانك بالغيبيات من صفات عباد الله المؤمنين، فلا بد أن تعتقد وأن تؤمن بما غاب عن حسك، ولا تقحم عقلك في هذه المسائل، لا تفكر بعقلك. وإياك أن تقيس الأمور بعقلك، فعقلك قاصر عن كل هذا. وللحديث بقية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.